بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، يعني مذعورا، يقول: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لا إله إلا الله لأسباب. السبب الأول أن التوحيد هو أصل الملة وهو أصل الدين، فإن الله عز وجل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب تحقيقا للتوحيد، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن التوحيد وتحقيقه سبب لثبات الإنسان على دينه عند الفتن، فإن المخرج من الفتن هو اللجوء إلى الله عز وجل وتحقيق التوحيد، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وثالثا أن هذه الكلمة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعجبا لما سيقوله بعدها، فهي كالتسبيح عند التعجب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل كلمة تهديد ووعيد، وقيل إنها واد في جهنم لكن الأول أصح. وقوله ويل للعرب، المراد بالعروبة هنا عروبة النسب لا عروبة اللسان، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب دون غيرهم لأمرين. الأمر الأول أن العرب هم حملة لواء الإسلام، ففيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وثانيا أن تسلط الأعداء على العرب المسلمين أشد من تسلطهم على غيرهم، فلهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام العرب دون غيرهم، وإن كان غيرهم من المسلمين يشملهم الأمر، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم بيّن هذا الشر عليه الصلاة والسلام فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بإبهامه والأصبع التي تليها. وهذا التحليق منه على سبيل التقريب والتبيين والتمثيل. وقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، الردم هو السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. وقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم بلا خلاف، قيل إنهما اسمان أعجميان، وقيل إنهما اسمان عربيان مشتقان من المأجي وهو الاضطراب، أو من أجيج النار واضطرابها وتحركها، فهم من بني آدم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن يأجوج ومأجوج على صفات بني آدم وعلى أشكال بني آدم، وما يروى من صفاتهم من طولهم وطول آذانهم، وأن الواحد منهم يلتحف أذنا وينام على أذن، فكل هذا من الخرافات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، ويكون ذلك بعد قتل المسيح عيسى بن مريم للدجال. وهم ويأجوج ومأجوج قد اختلف العلماء رحمه الله في حقيقتهم، فقيل إنهم من المغول وإن بلادهم منغوليا، وقيل إن يأجوج ومأجوج إن يأجوج ومأجوج هم سائر الأمم الكافرة، فكل الأمم الكافرة يدخلون في يأجوج ومأجوج. وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وله رسالة في ذلك أيد هذا القول من وجوه متعددة. يقول عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وهذا الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه فتح حسي، وأن هذا السد الذي بناه ذو القرنين بدأ ينهار شيئا فشيئا، ويحتمل أنه فتح معنوي، وأن هؤلاء القوم بدأوا يتسللون ليفتنوا الناس عن دينهم ويصدونهم عن دين الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قالت زينب رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ والصالحون جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الصالح. فإذا قيل رجل صالح، فالرجل الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني نهلك، إذا كثر الخبث. والمراد بقوله إذا كثر الخبث أي كثر العمل الخبيث وكثر العامل الخبيث، فالخبث هنا يعود على العمل السيء وعلى العامل السيء، وهو كذلك. فإذا كثر العمل الخبيث في المجتمع وانتشرت المعاصي في المجتمع، فإن هذا إيذان بهلاك هذا المجتمع. كذلك أيضا إذا كثر العامل الخبيث من الكفار والفساق والمنافقين، فإن هذا أيضا إيذان بهلاك المجتمع وسبب لنزول العقوبة وحلولها عليهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لإخباره عن أمر غيبي يكون في المستقبل، ومنها أيضا أن التوحيد وتحقيقه سبب لثبات الإنسان على دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبر عن هذه الفتنة قال: لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن من حقق التوحيد فتحقيقه للتوحيد سبب لنجاته وثباته على دين الله تعالى. ومنها أيضا أن بوادر فتنة يأجوج ومأجوج قد ظهرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فتح اليوم، وهذا دليل على أن هذه الفتنة قد ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن وجود الصالحين في المجتمع سبب لحماية المجتمع من العقوبات والهلاك، فيحمي الله عز وجل المجتمع بسبب هؤلاء الصالحين وبسبب بركتهم من الهلاك ومن العقوبات. ولكن هذا فيما إذا قام الصالحون بما يجب عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. وأما إذا تركوا ذلك فإن الهلاك والعقوبة تعم الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. وفيه أيضا دليل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبب لمنع العقوبات وحلولها في المجتمعات. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.